القلب السليم يرى فيما وافق الشرع جمالا، ويرى فيما خالف الشرع قبحا. ومسألة التقبيح العقلي والتحسين العقلي هذه عند المعتزلة والمعتزلة، اعتزلوا الحق واعتزلهم أهل الحق، مسألة عندهم. أما عند أهل العلم أهل السنة فالأمور كلها ترجع إلى الشرع، ولو كان الدين بالرأي كما هو معلوم من قول أهل العلم، وكما هو معلوم في كتب ككتاب ذم الكلام للأنصاري وغيره من الكتب، وهو هذا من أصول الدين. قد